بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله كفى بالله حسيبا ما ولا رسول الله وتمنى وكان بسم الله Yeah. Yeah. وتخفى الله.